أسباب التعاون على البر والتقوى. فهذا الباب جامع لكل الأبواب التي سبق أن ذكرها رحمه الله. فباب الدلالة على الخير والدعاء إلى الخير أو إلى ضلالة، وباب من سن سنة حسنة أو سنة سيئة، وباب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، هذه الأبواب كلها وما في معناها تنطوي تحت باب الأمر بالتقوى، الأمر بالتعاون على البر والتقوى، والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان. وهذا أخذه من الآية الكريمة من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه آية جامعة عظيمة تتناول أبواب الخير كلها وتحذر من أبواب الشر كلها. ولذلك أوردها الإمام رحمه الله في مستهل هذا الباب فاستشهد بهذه الآية. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولم يكتفي سبحانه بمجرد الأمر بالتعاون على البر والتقوى، مع أنه يكفي، لأن من تعاون على البر والتقوى يفهم منه أنه لا ينبغي التعاون على ضده وعكسه، لكن اهتماما بالأمر وتأكيدا على الاستقلال بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعرض للإثم والعدوان أكده. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية تتناول حياة الناس بكل أنواعها وأصنافها، أمور الدنيا والدين، أمور الدنيا والآخرة. فكل ما هو من الأمور التي فيها خير للمسلم في دينه ودنياه ومن أسباب الخير والنجاة والفلاح هي داخلة في البر والتقوى، ويجب على المسلمين أن يتعاونوا فيه أفرادا وجماعات ودول وقبائل وجيران على مختلف أحوالهم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية ينبغي أن تكون دائما على بال المسلم ويحكمها في جميع أموره، تكون على باله دائما، فينظر الأمر الذي يعرض له يا ترى هل هو من البر والتقوى، فينبغي أن يتعاون فيه ويبذل من ماله، من وقته، من جاهه، من كلامه، من كتابته، لأنه بر وتقوى. وإن كان على خلاف ذلك، إنما هو إثم وعدوان أو يؤول إلى ذلك أو يستلزم ذلك، فينبغي أن يكف عنه وأن يمتنع ما دام يؤدي أو هو حقيقة إثم وعدوان، لأن الله نهاه عن ذلك. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنجد كثير من الأشياء مثلا التي يتعامل بها الناس، لو طبقنا هذه الآية في مجال الإثم والعدوان، الأشياء المحظورة المحرمة المكروهة من تدخين، من حلق اللحى، من إسبال الثياب، من بيع الصور والمجلات الخليعة الفاسدة والأفلام والأشرطة وما إلى ذلك، البائع والمصنع والمسوق والمسوق دعايات الإعلان والمؤجر على هؤلاء، هذا يا ترى متعاون على البر والتقوى ولا على الإثم والعدوان؟ لا شك، ما في تردد، ما دام أنه يتيح الفرصة ويساعد هؤلاء المرابين أو هؤلاء الغشاشين أو دور الدعارة أو دور الخمور أو دور الصور أو المجلات الخبيثة الفاسدة مراسلا لهم، معقبا، عاملا، هو معهم متعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان في المساجد أو دور تحفيظ القرآن والمستشفيات والبنوك الإسلامية الشرعية والمعاملات السليمة وتعاون الجيران فيما بينهم وإلى آخر، فهذا عمله في أي مرحلة، إن كان قياديا مديرا رئيسا أو عامل بسيط مراسلا عامل بسيط منظف، فهو متعاون على البر والتقوى. فالذي ينظف المسجد ويساعد عليه والمؤذن والمدرس والإمام ومن وراءهم ويتعاونون، فهؤلاء متعاونون على البر والتقوى. بينما أولئك مثلا في البنوك المراسلون الفراشون الخدم الحراس، هؤلاء كلهم في زمرة المتعاونين على الإثم والعدوان. وقس على هذا الأمور المنهيات، فانتبه لنفسك يا أخي، انتبه لنفسك وخذ حذرك. ثم أورد سورة العصر، وهي سورة عظيمة جليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من كلام للإمام الشافعي رحمه الله يقول: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الجليل صاحب المذهب، الذي ولد في فلسطين وعاش في مكة وتردد بين بغداد في العراق واليمن، واستقر في مصر إلى أن توفي فيها رحمه الله عن 54 عاما. ولد 150 من الهجرة، وتوفي في رجب من سنة 400 رضي الله عنه ورحمه ونفعنا بعلمه. فيقول: الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه الآية. وفي قول له آخر: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها سورة عظيمة. الله تعالى يقسم: والعصر، أي الدهر، وقيل صلاة العصر لأهميتها. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بما شاء من خلقه. وهذا البلد الأمين، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، ويقسم بما شاء. أما نحن المخلوقون فلا نقسم إلا بالله جل جلاله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأمانة، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا نحلف إلا بالله جل جلاله. أما هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإقسامه بالعصر لأهميته ولخطورته، ولأنه عمر الإنسان، وإن كان المقصود صلاة العصر فأيضا لأهميتها، وقيل غير ذلك منه. فالله سبحانه وتعالى يقسم جل جلاله أن الإنسان لفي خسر، ويؤكد لفي خسر، لا التأكيد، لا التأكيد، لفي خسر. فهو معرض للخسارة، ضائع. ومناسبة ذكر العصر كما يقول أهل العلم أن هذا عمر الإنسان، هو هذه السنوات التي تمر بك، فأنت تخسرها. ما يمر بك لحظة ما تستفيد ولا تستغلها ولا تستثمرها في طاعة الله فهي خسارة. وكما يقولون الإنسان الاستغراقية، تستغرق جنس الإنسان. إن الإنسان لفي خسر. وهذا يماثل قول الله تعالى في السورة الأخرى: ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ويستثني جل ذكره لفي خسر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء كما قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. فهؤلاء بمنجات عن الخسران، وبمنجات عن أن يردوا إلى أسفل سافلين. من هم؟ الذين آمنوا، وأكد إيمانهم بعمل الصالحات، هذا تأكيد. وإلا فالإيمان الحق، الإيمان الحق يستلزم الأعمال، الأعمال لا تنفك عن الإيمان. أهل الحق يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يصح الإيمان بواحد منها دون الآخر. من قال الإيمان بالقلب فهذا قوله ناقص وغلط ومردود عليه، أو قال الإيمان باللسان فهذا كذلك مخطئ وضال في هذه المقالة. فالإيمان لا بد فيه من اعتقاد في القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح، الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن من قبيل التأكيد الله سبحانه وتعالى أضاف إلى الإيمان: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم أكد هذا بأمر آخر: وتواصوا بالحق. فمجرد إيمانهم وعملهم الصالحات لا يكفي، يكون ناقص إيمانهم، لأن المسلمون كما أخبر سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعضا، يتولى بعضهم بعضا، القوي يقوم للضعيف، والعالم يقوم للجاهل، والمهتدي يقوم للضال، وصاحب الجاه يقوم لصاحب الحاجة. هذا مقتضى الولاية، وهذا مقتضى تواصيهم بالحق في أمور كثيرة عامة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق الذي يراه. أوصيك يا أخي بتقوى الله، أوصيك بالصلاة فهي حق، أوصيك بالصيام، أوصيك بحق الجار، بحق الوالدين، بحق الرحم، بحق الأصحاب والزملاء، بحق إخوانك المسلمين عامة. هذه حقوق كثيرة لا حد لها، فمن شأنهم أنهم بعضهم يوصي بعضا، والإيصاء فيه نوع من التذكير، لا يعني أنك تجهل هذا، قد لا تجهله، لكن أوصيك وذكرك، أذكرك بهذا الأمر. وكون الحق شديد وثقيل وفيه نوع من المرارة يحتاج إلى الصبر، فيوصي بعضهم بعضا بالصبر. اصبر يا أخي، اصبر على الحق، الحق فيه مرارة، كونك تصبر على الحق فيما يتصل بحقوق ذوي رحمك أو زملائك في العمل قد يؤذونك، فاصبر، اصبر على أذيتهم، اصبر على تقصيرهم، اصبر على ما يلحقك من مصائب ومن بلاوى ومن مشاكل ومن. فبعضهم يوصي بعض بالحق ويوصيه بالصبر. هؤلاء أقسم الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا في خسر بل في ربح وفي نجاة وسالمون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعل الله منهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.